لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الإيمان باليوم الآخر، ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في الكلام على الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. يقول: الإيمان بالقضاء والقدر الركن السادس من أركان الإيمان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، والإيمان بالقدر حيث قال صلى الله عليه وسلم عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في سياق ذكره لحديث جبريل هذا عندما ذكروا له معبدا الجهني الذي كان يظهر الزهد والعبادة وطلب العلم، ولكنه يقول لا قدر والأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وإذا بداية من البدع الكبرى اللي ظهرت مبكر جدا، والصحابة متوافرون، وهذا يؤكد أن الصحابة حينما ظهرت هذه البدع التي المخالفة للبينات لم يتعاملوا معها كما تعاملوا مع الخلافات التي كانت بينهم في المسائل التي ليست فيها بينات. يعني وإذا ذكرنا في الخلاف، فإذا الصحابة عندما ظهر من يخالف البينات، مسألة يكون فيها أدلة واضحة من الكتاب والسنة فيها إجماع، فابن عمر رضي الله عنه قال تبرأ منهم، وهم جاءه السائل يسأله في الحج عن هذه البدعة، فقال أنه ظهر قبلنا أقوام يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال ذكر له الحديث، حديث جبريل عليه السلام، قال: فإذا لقيت، ده الدليل إن إن, إن, إن, إن الكتاب والسنة أثبت القدر، ومن ثم فهؤلاء مخالفون للأدلة، ومن ثم قال ابن عمر أنه بريء منهم، فقال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يقول: وهذا دليل واضح على بطلان عمل من لم يؤمن بالقدر، ودليل على تكفير الصحابة من أنكره جملة وقال إن الأمر أنف. يبقى لو هو وصل إلى درجة التكذيب بالقدر، يعني فإذا إنه يعني لا يوجد له تأويل، فهؤلاء يعني لذلك نجد بدع كثير بنقول القدر المكفر منها غلاة الشيعة، غلاة القدرية. هي البدعة كلها مذمومة، بالذات البدعة هذه البدعة، في درجة منها تجزم أن كل من قال بها فهو مصادم لصريح القرآن أو لصريح السنة، أو لإيه الجهمية مثلا في باب الصفات، أو طبعا الجهمية لهم بدع في كل هذه الأبواب، لكن الباب اللي اشتغل عنهم جدا الصفات أو الجهم تحديدا ومن تبع، لأن ممكن برضو مسمى الجهمية ده يتقال على جهم وأتباعه والمتأثرين به وإن خالفوه كالمعتزلة والأشاعرة، المسألة مهمة جدا برضو في النقول، لما يجي حد ينقل نقل عن الأئمة في تكفير الجهمية ثم يجد انه في موطن تاني بيتكلم عن ان المعتزلة هم في يعني هم نوع من الجهمية، نوع من باب انهم اخذوا بدعتهم وان كان اخف من بدعة الجهمية، فخرجت عن كونها مما يجزم بتكفير من انتحلها الى انها تبقى محتاجة اقامة حج. فغلاة القدرية اللي بيقولوا لا قدر يبقى بيصادموا صريح النصوص، وهذا القول كفر. قول المعتزلة في القدر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله انه هو لما نظرهم قال لهم، يعني هذا قولهم في القدر في غيره يعني في معظم الأبواب، هو قال لهم على مجموع بدعهم، وهو بدعتهم في القدر وبدعتهم في الصفات وغيرها، ولا سيما قولهم بخلق القرآن، من تأمل في هذه الأقوال سيجد أنها أقوال كفرية. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهالا. طبعا مش مقصود هنا الجهل اللي هو عدم العلم، المقصود التأويل من كثرة يعني انفتاحهم على الفلسفة وغيرها، حصلت لديهم تأويلات جعلتهم يشكل عليهم فهم الواضحات من الأدلة الواضحات التي تدل على خلاف ما ذهبوا إليه. قال فغلاة القضرية النفاة، هنا بدء القضرية لقب قيل لمن ابتدع في القدر. طب ابتدع عمل ايه؟ احنا عندنا خلاصة عقيدة اهل السنة وسيأتي تفصيلها بإذن الله تبارك تعالى، لكن زي كده ما بنيجي في باب الصفات نقول يعني آية تجمع منهج اهل السنة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لانها جمعت بين تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق وبين الاثبات، وده بيتميز به اهل السنة عن فريقين او عن الاول، هم كل المخالفين لأهل السنة في باب الصفات توهموا أن الإثبات ينافي التنزيه، أو توهموا أن الإثبات يقتضي التشبيه، وبعدين فريق قال والتشبيه مذموم وما وباطل إذن فكذا الإثبات، ففروا من الإثبات إلى التعطيل، وفريق ثاني قال إذا كان إثبات الصفات يقتضي التشبيه فهو كذلك، وهؤلاء انقرضوا بفضل الله عز وجل لكن كانوا موجودين. يبقى إذن ولكن أهل السنة جمعوا بين الإثبات والتنزيه، وهذا لأنهم جمعوا بنصوص الكتاب والسنة، ولكن لما يبقى في سياق واحد بل آية واحدة فيها الأمرين معا بتكون أبلغ في الدلالة على منهج أهل السنة. أما الصفات قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. طب في باب القدر نقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يبقى للعبد إرادة ومشيئة ولا يريد بها إلا ما شاءه الله منه في الأزل، وسيأتي تفصيل لهذا. طب أنا عندي ناس غلوا في إثبات مشيئة الرب جل وعلا إلى أنهم قالوا العباد ما لهمش مشيئة وأن العباد مجبورين، فدول نسميهم قدرية من باب أن بدعتهم في الإيه؟ في القدر. لكن إيه نوع بدعتهم؟ أنهم قالوا أن العباد مجبورين، فمن هذا الباب يسموا إيه؟ الجبريين. طيب اسم الجبرية شاع جدا، الفريق الآخر الذي والعياذ لا يجور على إثبات إرادة الله عز وجل يبقى، ودي اللي كانت البدعة الأولانية إنه وصل الأمر إلى نفي الإيه؟ القدر بالكلية، فشاع عليهم أنهم وصف القدرية أنهم اللي بدأوا الأول، فتقال قدرية من باب إيه؟ من باب أنهم مبتدعون في الإيه؟ في القدر. يبقى أنا عندي القدرية لقب لمن يبتدع في القدر، وينقسمون إلى القدرية الجبرية والقدرية الإيه؟ النفاة. ثم غلب في الاصطلاح إن بنقول على دول الجبرية وبنقول على دول القدرية. يبقى هنا هي كان الأصل أول اللي طلعوا كانوا القضرية الرفاع، وسموا القضرية من باب أنهم يبتدعون في باب الإيه؟ القدر. وبدأ العلماء يعني عندما يردون عليهم يقولوا معبد الجهني، يقولوا هؤلاء الذين يتكلمون في القدر، والاشتقاق اللغوي بقى الذين يتكلمون في القدر تمشي إيه بعد كده الإيه؟ القدرية. ظهرت الجبرية، وده كعادة كل الإيه البدع يظهر لنا حد جاهل عايز يرد على البدعة، يقوم يرد عليها إيه؟ ببدعة مثلها. ده حصل معانا في الإيه؟ التشبيه، حبوا يردوا عليه رد بالتعطيل. التكفير ردوا عليه بالإرجاء. الإيه؟ النفي القدر ردوا عليه بالإيه؟ بالجبر. فلما ظهر الجبرية، طب هنقول القدرية من باب النوم مبتدعين في القدر، فعلا بعض العلماء قال كده. في الاخر استقر الامر، نقول دول القدرية الجبرية، دول القدرية النفاة، ثم استقر يتقال الجبرية والقدرية. فقلت القدرية في مقابل الجبرية تبقى اصدق القدرية الايه؟ النفاة. اذا ممكن تلاقي في بعض الاثار عن السلف ذم القدرية، اي ذم المبتدعين في القدر، يدخل فيهم ايه؟ هؤلاء وهؤلاء. لكن الاصطلاح استقر. طبعا احنا اتفقنا في اي حاجة اصطلاحية بيبقى في اختيار، نقول للي لسه هيألف واللي لسه هيدرس واللي لسه الطلبة الجداد، نقول له خلينا نقول الجبرية والقدرية، يبقى ميزنا دول ايه عن دول. ولكن محتاجين ان اللي حيجي يقرا في كتب السلف نقول له خد بالك ان الاصطلاح ده ما كانش كده من يومه، وانه كان في كانوا بيقولوا على كل ما يبتدع في القدر ايه؟ قدري. فيبقى عندك ممكن تلاقي كلمه قدري دي احيانا بيعنون بها الجبري. كلمه الجبري واضحه، وكلمه القدريه النفاه واضحه. يبقى لو انت عايز بقى الدقه تماما تقول الجبريه في مقابل القدريه الايه؟ النفاة، أو في مقابل نفاة القدر ونحو ذلك. قال فغلاة القدرية النفاة الذين ينفون القدر جملة ممن يقول صراحة لا قدر أو ينفي علم الله. القدر كما سيأتي عندنا حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ الأدلة التفصيلية بيّنت أربع أمور، فعشان كده الشيخ حسام تيمية بيقول له الإمام القدر إيه؟ أربعة مراتب. ابن القيم له تعبير دقيق جدا ولطيف مهم، هنرجع هنجيله، احنا لسه بنمهد. قال والإيمان وكذا ابن تيمية، قال والإيمان بالقدر يشمل مرتبتين مش أربعة، كل مرتبة تتضمن شيئين. ما في الآخر وصلنا إيه؟ أربعة، اثنين في اثنين إيه؟ لكن التعبير ده أنا أراه أدق. ليه؟ لأن العلم والكتابة صنوان، يعني هذا التعبير يشير اللي ما عندوش مشاكل في العلم غالبا ما عندوش مشاكل في الإيه؟ في الكتابة. وعندي ناس كتير لما تيجي تسألهم عن القدر يقول العلم والكتاب، أو يقول ما معنى إثبات الإيه؟ العلم والكتاب. المرتبة الثانية اللي بتتضمن شيئين، إيه هما؟ المشيئة وخلق أفعال العباد. يمكن في معركة كبيرة في خلق أفعال العباد، لكن هي مبناها على الإيه؟ يعني من أثبت المشيئة سيثبت إيه؟ خلق أفعال العباد. في الآخر هم أربع أمور. يبقى انا الادله التفصيليه بينت لي ان القدر اربع امور، لكن الامام احمد كان بيقول ايه؟ هات اول واحده خالص، الردود التي يعني تجعل المبتدع من كان منهم باحثا عن الحق سيذعن، ومن كان معاندا سينقطع. قال لك ايه؟ هتكلموا في خلق افعال العباد، لك طب هو كانوا زمان بقى بيجيب اصعب حاجه. احنا دلوقتي لو واحد قال لك هو الله عز وجل خلق هذا الهاتف، تقول له نعم والله خلقكم وما تعملون. لا، ازاي وانت بتكابر المحسوس ليه يا عم؟ ما هو الهاتف دي في الاخر حديد ونحاس ومش عارف ايه، وسيليكون وكل الحاجات اللي مواد خلقها الله في بطن الايه الارض. لا ما هي مش كده، ما في حد صنعها. ايوه ما هو الانسان خلقه الله فعمله ده مخلوق. يبقى كل شيء امامنا في الحياه اما خلق الله على صورته التي خلقه عليها يوم خلقه، او خلق الله جاء خلق اخر من خلق الله بقدره اودعها الله فيه فغير صورته من صور رسوله، فجاب الطين اللبن ده اوقد عليه النار بقى طوب، او هي بقى عمل الطيارات عمل المركبات الفضاء عمل جاب خلق حوله من صوره لصوره بقدرات اقدره الله عليه وبسنن كونيه خلقها الله ثم اقدره على اكتشافها الى اخر. بس يبقى كده ايه زي كده ايه الحوار بين ابراهيم عليه السلام والنمرود، راح الكلام هيبقى فيه جدل كتير. حجه واضحه لكن مع الجهال. طب ما لو عندي حاجه تخليه يسكت قال ايه انا احي وامت قال فان الله ياتي بالشمس والمشرق فاتي بها ايه ابن الامام احمد قال لنا بلاش تروح معاه من في حته خلق افعال العباد، ابتدي من الاول خالص. قال ناظرهم بالعلم. انت بتقول لا قدر، يعني الله عز وجل اللي بيقول لا قدر ده يدعي ان الله عز وجل لا يعلم الامور الا بعد ان تقع. قال ابتدي مع عبدي فان اقروا به خصموا، ترتب عليها بقى الايه الكتابه وكل الاستشكالات اللي هم بيقولوها على الاراده والمشيئه. لو اثبت العلم تفضل الاستشكالات موجوده، يبقى الاستشكالات دي مشكلته هو، وده اللي هنجيله ان شاء الله. وان جحدوا به كفروا، ده كل بقى ايه يعني حتى الـ كل الامم تعرف انه في دين الاسلام لو حد قال ان الله تبارك وتعالى لا يعلم الامور الا بعد ان تقع يكفر. يبقى الـ ولذلك هو القدريه انه في حصل كلامهم انهم بينفوا الايه العلم، ودول بلا شك يعني قولهم كفر نوعا وعينا كما قال هنا شخص الله حفظ الله. فقال فغلاة القدرية النفاة الذين ينفون القدر جملة ممن يقولون صراحة لا قدر أو ينفي علم الله عز وجل. ما هو لو أنفى القدر بمراتبه الأربع ينفي منها الإيه العلم. نفى القدر، شوف بقى يعني برضو حرص أهل السنة، قال لا قدر، قل له تعالى لا قدر دي تعني لا علم، الله لا يعلم، يمكن يرتدع ينتبه. بعض هؤلاء بيبقى منافق في الأصل، بعضهم بيبقى أشر بالهوى، يعني قل له انتبه لأن تقول لا قدر زي اللي يقول الله في كل مكان، تقول له يعني في أجواف الكلاب والخنازير وأماكن القنفلات كل واحد يعني عنده تعظيم يرجع. لا مش قصدي، ويعني طب ايه قصدك يقعد ايه مش قادر يقول له يلزمك انك تقول ان الله مستوى على عرش عالم فوق خلق بائن منهم عز وجل ده وانه في كل مكان بعلمه واحاطته، ام تلتزم انه في اجواف الكلاب والخنازير والعياذ بالله وفي اماكن الخنزرات. ممكن تجد البعض يحيد يعني لا يلتزم هذا اللازم الكفري، وفي نفس الوقت يفضل اللي هو أشربه، يعني ده يحتاج إلى بيان وأقل. لكن لو التزم والعياذ بالله هيكفر. نفس الأمر قوله أنت بتقول لا قدر كلمة كده فرحان بيها لا تدري معناها، هل تدري أن القدر أولى مراتبه العلم؟ أنت تقول لا قدر يعني لا علم، لو قال يكفر، ولو قال لا يبقى ما زال فيه قدر من الإيمان، وإن كان مع بدعة وضلال نقيم عليه نجادله ونقيم عليه الحجة. طب امتى تقام الحجة؟ في الأشياء المشتبكة دي ابن تيمية لنا القول كفر ولكنه وبعد المناظرة مش قادر يكفرهم بأعينهم. فمش كل كفر بتقدر بعد ما تجادل صاحبه تكفره بعين، وفي طبعا حاجات خلاص زي ايه لو جادلته بالعلم فقال في قضية القدر فنفى العلم خلاص تكفروا بعينه بعدها. يعني مش حط يعني مش معنى كده انك انت التشوف الى التكفير. هو خلاص تعمل له ايه؟ حد مصر يعاند ويكابر حتى ادنى يعني امور في غايه البداهه؟ ايه مش احنا طبعا. يعني ايه مش احنا؟ يعني مش احنا اللي هنجادل ونقطع الكلام. لا، لو واحد قال ان الله لا يعلم الاشياء الا بعد ان تقع، كل مسلم ينبغي ان يعتقد كفره. لو واحد قال محمد ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفيره يعني مش وظيفتنا. يعني مش مقصد انا كمحمد ما ينفعش نكفر فلان ده لانه قال ذلك، نحيله. لا حضرتك، في الاهم في المعلومه انا الدين بالضروره لما يقول كده يكفر، واقول له انت كافر. لكن لما انت واحد من عوام المسلمين والتبس عليه الامر ده من المعلومه دي بالضروره ام لا، يبقى يسال. لكن مش هيصل لدرجه ان واحد يقول ان الله لا يعلم شبه ان تقع، نقول له انت عبيط. لا، ده لغه وعادل رقم. بس اذا لما حد يخالف معلومه دي بالضروره يكفر بعين. العلويين يكفروا بعين مثلا، اللي نشوفه يبقى بنقول له انه اذا القضيه امتى انا يبقى عندي مشكله. لو انا لم اتعلم المساله دي معلومه دي بالضروره ام لا، يبقى مش هقول له انت كافر او مش هعتقد كفره الا بعد ما اسال المساله دي في هذا الزمان في ذلك الوقت، لان المعلومه دي بالضروره قد يختلف باختلاف الايه الزمان. يبقى هل هي معلومه الدين بالضروره ام لا؟ يقول فغلاة القدرية النفاة الذين ينفون القدر جملة ممن يقولون صراحة لا قدر أو ينفي علم الله خارجون عن الملة نوعا وعينا باتفاق أهل السنة. اللي اتعلم دي ويلاقي حد يقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، يبقى إيه؟ يقول فلان ده كافر. ولكن كما يقول وإن كان هؤلاء قد انقرضوا بحمد الله، يبقى فمش الطبيعي ان ما نلاقيهمش. يعني لتواطر نصوص الكتاب والسنة بوجوب الإيمان بالقدر، إلا أن آثار مذهبهم الباطل لا زالت مؤثرة في مناهج أهل البدع المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. يقول والإيمان بالقضاء والقدر على أربعة مراتب، سيأتي كل منها تفصيلا. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأول، المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. وقلنا المرتبتين دول شديد الارتباط ببعض، بمعنى أن كل من يؤمن بالعلم مش هيبقى عنده مشكلة في الإيه. طبعا قد يوجد بعض الشبهات التفصيليه، ودي موجوده حتى عند اهل السنه بقى، في هل الكتابات وهل كل كتابه استنساخ من الثانيه، المحو والاثبات في بعض الكتابات او في كل الكتابات عدد الكتابه التي في اللوح المحفوظ، دي امور تفصيليه من الوارد ان اجد فيها بعض الايه بعض الخلاف سواء بين اهل السنه وبين اهل البدعه، بس ما بقاش ده يقتضي كفر او ما بقاش هم انكروا الكتابه اصلا، يثبتوها في الايه في الجمله. وممكن الاقي حتى بعضها في خلاف داخل ايه بين اهل السنه، لكن في الجمله الايمان العلم والكتابه صنوان. وبالتالي عمليا طالما قلنا ان اللي بينفوا العلم انقرضوا بفضل الله، يبقى غالبا مش هلاقي حد بينفي العلم ولا ينفي الايه الكتابه. اللي هلاقي بالنسبه للقدريه النفاة هلاقي بينفوا مشيئه الله وخلق افعال العباد، ومشيئه الله ما حدش هينفيها بالكليه، ده في الغالب برضه. فلذلك بيفروا، مع انه هيبقى متناقض انت بتثبتها في كل الافعال ام لا، بيفر منها الى الكلام في خلق افعال العباد. المرتبه الثالثه الايمان بمشيئه الله النافذه وقدراته الشامله. الرابعة الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدراتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. ده كده إيه تعريف إجمالي. كنا نتمنى نبتدي في المرتبة الأولى على الأقل، بس يعني الوقت اقترب عن المغرب، ممكن النهاردة نكتفي بهذا التعريف. احنا قلنا الامام احمد يقول نظرهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان جحدوا به كفر. مش معنى كده انه اول ما تقول له اول ما يثبت العلم هيقوم ايه مستسلم ويثبت ايه، لكن على الاقل ابتدي من هذه النقطة، بعد كده ستجده هو مضطر ان يسلم بالكتابة او الحيدة والتناقض، وإذا أثبته سيكون مضطر لإثبات المشيئة أو الحيدة والتناقض، وإذا أثبتها لكن ما تبتديش من الآخر فيبدو أن الأمر ملتبس. هو إحنا مش دي قضيتنا، مش دي مشكلتنا. مشكلتنا أنه إزاي أنتوا عايزين تخلوا فعل العبد هو فعل للعبد تنسبونه إلى الرب وأنتوا كده مشركين، وممكن تلاقي بقى إيه تلبيس. طبعا فعل العبد هو فعل للرب عز وجل، القرآن بيقول كده فالله خلقكم وما تعملون، والعقل بيقول كده. لكن الحتة دي لو هي دي المعركة يلتمس فيها الحق ايه، يلتمس فيها الحق بالباطل، يبقى ابتدي معاه بالايه بالاساس الجذري في المسألة وهو العلم. طب كل من اقر بالعلم سيصل في النهاية لان يقر بالحق كاملا؟ لا، وإلا ما كانوش بقيت هذه المشكلة إلى يومنا هذا بتمثل إيه مشكلة لدى كثير من الناس، لكن على الأقل تبقى أنت سلكت الباب الصحيح لبيان الحق، وعلى الأقل يعني أقر ببداية بجزء أو بأصل قضية القدر، يبقى على الأقل خرج من البدعة الكفرية الشديدة وهو يعني نفي القدر الى انه بادئ يعرف شيء من الايه من الحق. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.